بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 77 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال: سورة الطور مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، قال: أراد به الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام بالأرض المقدسة أقسم الله تعالى به، وكتاب مستور، قال مكتوب، في رق منشور، قال والرق ما يكتب فيه وهو أديم الصحف، والمنشور المبسوط، واختلفوا في هذا الكتاب. قال الكلبي: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة وموسى يسمع صرير القلم. وقيل له اللوح المحفوظ، وقيل دواوين الحفظة تخرج إليهم يوم القيامة منشورة، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، دليله قوله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والبيت المعمور بكثرة الغاشية والأهل، وهو بيت في السماء حذاء العرش بحيال الكعبة يقال له الضراح، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا. والسقف المرفوع يعني السماء، نظيره قوله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والبحر المسجور، قال محمد بن كعب القرظي والضحاك: يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور، وهو قول ابن عباس، وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نارا فيزاد بها في نار جهنم، كما قال الله تعالى: وإذا البحار سجرت. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وقال مجاهد والكلبي: المسجور المملوء، يقال سجرت الإناء إذا ملأته. وقال الحسن وقتادة أبو العالية: هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب. وقال الربيع بن أنس: المختلط العذب بالمالح. وروى الضحاك عن النزال بن السمرة عن علي أنه قال في البحر المسجور: هو بحر تحت العرش، قال: هو بحر تحت العرش، غمره كما بين سبع سماوات إلى سبع أراضين، فيه ماء غليظ يقال له بحر الحيوان، يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه 40 صباحا فينبتون في قبورهم. هذا قول مقاتل: أقسم الله بهذه الأشياء إن عذاب ربك لواقع. قول هذا قول مقاتل على الكلام السابق، ثم يعني هو وضع نقطتين فوق بعض بعد مقاتل: هذا قول مقاتل على الكلام السابق، انتهى الكلام، ثم قال: أقسم الله بهذه الأشياء. طبعا نلاحظ هنا أن في الأقوال المذكورة في البحر منها ما هو البحر المعروف في الدنيا، ومنها ما هو بحر آخر، ثم وصفه بأنه مسجور، إما أنه مسجور الآن أو مسجور فيما سيقع بعد ذلك باعتبار ما سيقع. إن عذاب ربك لواقع، قال أقسم الله بهذه الأشياء إن عذاب ربك لواقع، قال: نازل كائن، ما له من دافع مانع. قال جبير بن مطعم: قدمت المدينة لأكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسار بدر، فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه المغرب وصوته يخرج من المسجد، فسمعته يقرأ والطور إلى قوله: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فكأنما صدع قلبي حين سمعته، ولم يكن أسلم يومئذ. قال: فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أني أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب. ثم بين أنه متى يقع، فقال: يوم تمور السماء مورا، أي تدور كدوران الرحى وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة. قال قتادة: تتحرك. قال عطاء الخرساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض، وقيل تضطرب، والمور يجمع هذه المعاني، فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب، وتسير الجبال سيرة فتزول عن أماكنها وتصير هباء منثورة. فويل، فشدة عذاب يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في الباطل يلعبون، غافلين لاهين، يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دعا، دفعا بعنف وجفوة. وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعون بهم إلى النار دفعا على وجوههم وزجا في أقفيتهم حتى يردوا النار. فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا، أفسحر هذا؟ وذلك كأنهم كانوا ينسبون محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السحر، وإلى أنه يغطي على الأبصار بالسحر، فوبخوا به وقيل لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، قال: قاسوا شدتها. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم الصبر والجزع، اللي هو فاصبروا الصبر أو لا تصبروا هذا الجزع، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين، قال معجبين بذلك، ناعمين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا، قال مأمون العاقبة من التخمة والسقم بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، قال موضوعة بعضها إلى جنب بعض، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، قرأ أبو عمرو وأتبعناهم بقطع الألف على التعظيم، ذرياتهم بالألف وكسر التاء فيهما، لقوله: ألحقنا بهم وما ألتناهم، ليكون الكلام على نسق واحد. هذا التعليل الذي يقول لقوله ألحقنا، هذا التعليل يتعلق بأتبعناهم، هذا التعليل يتعلق بأتبعناهم، لا في جمع، لا جمع الذريات. يقول: وقرأ الآخرون واتبعتهم بوصل الألف وتشديد التاء بعدها وسكون التاء الأخيرة. ثم اختلفوا في ذريتهم، اختلفوا في ذريتهم الآية على الحكاية. قرأ أهل المدينة الأولى بغير ألف وضم التاء، والثانية بالألف وكسر التاء. وقرأ أهل الشام ويعقوب كلاهما بالألف وكسر التاء في الثانية، وقرأ الآخرون بغير ألف فيهما ورفع التاء في الأولى ونصبها في الثانية. واختلفوا في معنى الآية، فقال قوم معناها: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني أولادهم الصغار والكبار، فالكبار بإيمانهم بأنفسهم والصغار بإيمان آبائهم، فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد الأبوين. وألحقنا بهم ذريتهم المؤمنين في الجنة بدرجاتهم، وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم، تكريمة لآبائهم لتقر بذلك أعينهم. وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال آخرون: معناه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم. وهو قول الضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخبر الله عز وجل أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه، يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه، من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئا، أو من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئا. فذلك قوله: وما ألتناهم. قرأ ابن كثير بكسر اللام والباقون بفتحها، أي ما نقصناهم، يعني الآباء، من عملهم من شيء. بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع ذريات المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقرب بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، إلى آخر الآية. بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في النار. فلما رأى الكراهة في وجهها قال: لو رأيت ما كانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله، فولدي منك. قال: في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم. مسألة أولاد المشركين هذه مسألة فيها تفصيل كبير عند أهل العلم، وفيها عدة أقوال، وهذا الحديث حجة عند من يقول أن أبناء المشركين في النار. قال في قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، قال مقاتل: كل امرئ كافر بما عمل من الشرك مرتهن في النار، والمؤمن لا يكون مرتهنا، لقوله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ثم ذكر ما يزيدهم من الخير والنعمة، فقال: وأمددناهم بالفاكهة زيادة على ما كان لهم، ولحم مما يشتهون من أنواع اللحمان، يتنازعون يتعاطون ويتناولون فيها كأسا لا لغو فيها وهو الباطل. وروي ذلك عن قتادة، وقال مقاتل بن حيان لا فضول فيها، وقال سعيد بن المسيب لا رفث فيها، وقال ابن زيد لا سباب ولا تخاصم فيها، وقال القتيبي لا تذهب عقولهم فيلغو ويرفث، ولا تأثيم أي لا يكون منهم ما يؤثمهم، قال الزجاج لا يجري بينهم ما يلغي ولا ما فيه إثم، ما يلغي من اللغو يعني، ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا لشربات الخمر، وقيل لا يأثمون في شربها، ويطوف عليهم بالخدمة غلمان لهم كأنهم في الحسن والبياض والصفاء لؤلؤ مكنون مخزون مصون لم تمسه الأيدي. قال سعيد الجبير يعني في الصدف. قال عبد الله بن عمر وما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه 1000 غلام وكل غلام على عمل ما عليه صاحبه. وروي عن الحسن أنه لما تلا هذه الآية قالوا يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ المكنون فكيف المخدوم. وعن قتادة أيضا قال ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم، قال فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا في الجنة، قال ابن عباس يتذكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنيا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من العذاب، فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم، قال الكلبي عذاب النار. وقال الحسن السموم اسم من أسماء جهنم، إنا كنا من قبل في الدنيا ندعوه نخلص له في العبادة، إنه قرأ أهل المدينة والكسائي أنه بفتح الألف أي لأنه أو بأنه، وقال الآخرون بالكسر على الاستئناف. هو البر قال ابن عباس اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد الرحيم. فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن أهل مكة، فما أنت بنعمة ربك برحمته وعصمته بكاهن تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وحي ولا مجنون، نزلت في الذين اقتسموا عقاب مكة يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكهانة والسحر والجنون والشعر. أم يقولون؟ قال بل يقولون يعني هؤلاء المقتسمين الخراصين شاعر، أي هو الشاعر نتربص به ريب المنون. قول أي هو الشاعر يعني شاعر خبر المبتدأ، خبر المبتدأ محذوف. أم يقولون هو شاعر يعني شاعر نتربص به ريب المنون. قال حوادث الدهر وصروفه فيموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراء ويتفرق أصحابه، وإن أباه مات شابا ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه. والمنون يكون بمعنى الدهر ويكون بمعنى الموت، سمي بذلك لأنهما يقطعان الأجل. والمن من معانيه القطع، أصلا المن من معانيه القطع، فالمنون يطلق على الأجل أو يطلق على الدهر باعتبار أنه يقطع الأجل. فين المن من معانيه القطع؟ أين هذا في القرآن؟ وجه في قوله تعالى لهم أجر غير ممنون، وجه في قوله لهم أجر غير ممنون، الوجه الأشهر يعني. قوله تعالى قل تربصوا قال انتظروا بي الموتى فإني معكم من المتربصين من المنتظرين حتى يأتي أمر الله فيكم فعذبوا يوم بدر بالسيف. أم تأمرهم أحلامهم؟ قال عقولهم بهذا، وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول، فأزر الله بعقولهم حين لم تتميز لهم معرفة الحق من الباطل. أم هم بل هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله أي يخلق القرآن من تلقاء نفسه، يخلق من باب من الاختلاق يعني. قال والتقول تكلف القول ولا يستعمل إلا في الكذب، ليس الأمر كما زعموا بل لا يؤمنون، ليس الأمر كما زعموا هذا في تفسير بل اللي بعدها، بل لا يؤمنون بالقرآن استكبارا. ثم ألزمهم الحجة فقال فليأتوا بحديث مثله، أي مثل القرآن ونظمه وحسن بيانه، إن كانوا صادقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من قبل نفسه، أم خلقوا من غير شيء؟ قال ابن عباس: من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطبي. وقال الزجاج: معناه أخلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون. هذا معنى آخر، خلقوا من غير شيء، يعني من غير غاية لهم في الحياة، من غير، يعني خلقوا عبثا. وقال ابن كيسان: أخلقوا عبثا وتركوا سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، فهو كقول القائل فعلت كذا وكذا من غير شيء، أي لغير شيء. أم هم الخالقون لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر، أم خلقوا السماوات والأرض فيكونوا هم الخالقين، ليس الأمر كذلك بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك؟ قال عكرمة، يعني النبوة. قال مقاتل: أبي أيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا؟ قال الكلبي: خزائن المطر والرزق. أم هم المسيطرون المسلطون الجبارون؟ قال عطاء: أرباب قاهرون فلا يكونون تحت أمر ونهي، يفعلون ما شاءوا. قال: ويجوز بالسين والصاد جميعا في المسيطرون، ويجوز بالسين والصاد جميعا. وقرأ ابن عامر بالسين ها هنا وقوله بمسيطر، وقرأ حمزة بإشمام الزاي فيهما، وقرأ ابن كثير ها هنا بالسين وبمسيطر بالصاد، وقرأ الآخرون بالصاد فيهما. أم لهم سلم؟ قال: مرقا ومصعد إلى السماء يستمعون فيه، أي يستمعون عليه الوحي، كقوله: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. معناه لهم سلم يرتقون به إلى السماء فيستمعون الوحي ويعلمون أن ما هم عليه ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي، فهم مستمسكون به كذلك، فليأتي مستمعهم إن ادعوا ذلك بسلطان مبين حجة بينة. أم له البنات ولكم البنون؟ هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون، كقوله: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم تسألهم أجرا؟ قال: جعلا على ما جئتهم به ودعوتهم إليه من الدين. فهم من مغرم مثقلون، أثقلهم ذلك المغرم الذي تسألهم، فمنعهم من ذلك عن الإسلام. أم عندهم الغيب، أي علم ما غاب عنهم، حتى علموا أن ما يخبرهم الرسول من أمر القيامة والبعث باطل. وقال قتادة: هذا جواب لقولهم نتربص به ريب المنون. يقول: أعندهم علم الغيب حتى علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يموت قبلهم، فهم يكتبون أي يحكمون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ قال: يحكمون. قال: والكتاب الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين تخاصما إليه: أقضي بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله. وقال ابن عباس: معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به. قول سيدنا ابن عباس يعني على ظاهر كلمة إيه؟ على ظاهر يكتبون. أم يريدون كيدا؟ قال: مكرا بك ليهلكوك، فالذين كفروا هم المكيدون، أي هم المجزيون بكيدهم، يريد أن ضرر ذلك يعود عليه ويحيق مكرهم بهم، وذلك أنهم مكروا به في دار الندوة فقتلوا ببدر. أم لهم إله غير الله يرزقهم وينصرهم؟ سبحان الله عما يشركون. قال الخليل: ما في هذه السورة من ذكر أم، كله استفهام وليس بعطف، أم المتكررة يعني في هذه الآيات. نقل قول الخليل في أنها إيه؟ في أنها كلها استفهام وليس بعطف. طبعا الاستفهام يعني أم منقطعة يعني، فلو حد فسرها ببل كما كان يفسر ببل فهو داخل يعني ما في معنى الاستفهام، لأن هو المنقطعة بل مع الهمزة ففيها معنى الاستفهام، وليس بعطف اللي هو لما تأتي إيه؟ خاصة لما تأتي معادلة. طبعا هو هنا على الكلام الذي ذكره يعني على التفصيل إيه، في موطن ربما أو أكثر يعني، لا أذكر، هو في موطن لكن لا أذكر في أكثر من ذلك، كان يعني في محتمل لأن يكون معادلة، لكن هو الأصل فيها أن الباقي كله أم منقطعة. قوله تعالى لعلها تراجع، قوله تعالى: وإن يروا كسفا، قال قطعة من السماء ساقطا. هذا جواب لقولهم فأسقط علينا كسفا من السماء. يقول لو عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم. يقول لمعاندتهم هذا سحاب مرقوم بعضه على بعض يسقينا، فذرهم حتى يلاقوا يعاينوا يومهم الذي فيه يصعقون أي يموتون حتى يعاينوا الموت. قرأ ابن عامر وعاصم يصعقون بضم الياء أي يهلكون، وسكت عن غير ذلك. فهو واضح ان هو كانه ايه يعني على الاصل، يعني انها على القراءه الاخرى، قراءه الجمهور يصعقون بفتح الياء، وما لم يشر اليها، ولكن بعد ما ذكر بعد ما فسر قال ايه ذكر قراءه ابن عامر وعاصم القراءه الاخرى بالفتح، فتح الياء. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، اي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من العذاب مانع. وإن للذين ظلموا قال كفروا عذابا دون ذلك، أي عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال ابن عباس يعني القتل يوم بدر، وقال الضحاك والجوع والقحط 7 سنين، وقال البراء بن عازب عذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب نازل به. واصبر لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم، فإنك بأعيننا أي بمرأة منا. قال ابن عباس نرى ما يعمل بك، وقال الزجاج إنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إلى مكروهك، وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال سعيد بن جبير وعطاء أي قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللهم وبحمدك، فإن كان المجلس خيرا ازددت فيه إحسانا، وإن كان غير ذلك كان كفارة له. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة لما بينهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه صلي لله حين تقوم من مقامك. وقال الضحاك والربيع إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بإسناده عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال الكلبي هو ذكر الله باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة. بإسناده عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت كان إذا قام كبر الله 10 وحمد الله 10 وسبح الله 10 وهلل 10 واستغفر 10، وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. هو ذكر عدة أقوال فيه، وسبح بحمد ربك حين تقوم. التسبيح في هذه الأقوال منها ما احتمل الصلاة ومنها ما احتمل التسبيح الذكر. وحين تقوم فيه ذكر فيه عدة أقوال، عند القيام من المجلس، عند القيام من النوم، عند القيام للصلاة. قوله تعالى ومن الليل فسبحه أي صلي له، قال مقاتل يعني صلاة المغرب والعشاء وإدبار النجوم، يعني الركعتين قبل صلاة الفجر، وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح. هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك هي فريضة صلاة الصبح. طب وإيه أدبار السجود؟ مرت معنا قريبا. إدبار النجوم ذكر قول أكثر المفسرين في إدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر، هذا النجوم تدبر خلاص انتهي ويبدأ النهار، فهذه الركعتان قبل صلاة الفجر. طب وأدبار السجود؟ طيب يعني عامة أذكار بعد الصلاة وكده من الأقوال الواردة فيها، ولكن اللي أنا أقصده إن هو ما يذكر في مقابل إدبار النجوم، أن إدبار النجوم اللي بيذكر في مقابل إدبار النجوم أن إدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر، وأدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب. لما يذكر هذا في مقابل هذا، لما يذكر أدبار السجود في مقابل إدبار النجوم أن هذه الركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب، وفي أقوال أخرى في الأدبار السجود. يقول: وقال الضحاك: هي فريضة صلاة الصبح. بإسناده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، قال: سورة النجم مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. قال ابن عباس في رواية الوالبي والعوفي: يعني الثريا إذا سقطت وغابت، وهويه مغيبه، والعرب تسمي الثريا نجما. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع. قال: وأراد بالنجم الثريا. هذا الحديث ضعفه يسير، يعني الحديث ضعيف ولكن ضعفه يسير، عشان ممكن حد بيستشكل أحيانا مثل هذا المعنى. يعني من يقوي هذا الحديث أو يقول هذا الحديث ما فيهوش مشكلة، يعني هو لا يرى فيه تعارضا مع النهي عن، أو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أصبح في، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يقول مطرنا بنوي كذا وكذا: الكافر بالله المؤمن به الكوكب. لا، هو أنا ليس سببا، يعني ليس سببا، يعني لا يعتبر أنه هو سبب في ذلك. يعني قال: ما طلع النجم قد، كأنه علامة على الشيء. يعني قال: ما طلع النجم قط وفي الأرض من العهد، طبعا الحديث فيه ضعف ولكن ضعف، يعني ضعف يسير، يعني وفي الأرض من العهد شيء إلا رفع. قال: وأراد بالنجم الثريا. وقال مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب، لفظه واحد ومعناه الجمع، سمي الكوكب نجما لطلوعه، وكل طالع نجم يقال نجم السن والقرن والنبت إذا طلع. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه الرجوم من النجوم، يعني ما ترمى به الشياطين عند استراقهم السمع. وقال أبو حمزة الثمالي: هي النجوم إذا انتثرت يوم القيامة. وقيل: المراد بالنجم القرآن، سمي نجما لأنه نزل نجوما متفرقة في 20 سنة، وسمي التفريق تنجيما والمفرق منجما. هذا قول ابن عباس في رواية عطاء، وهو قول الكلبي. ويقول: الهوي النزول من الأعلى إلى أسفل. طبعا هذا كل واحد بحسبه بقى في النزول، في صفة النزول. وقال الأخفش: النجم هو النبت الذي لا ساق له، ومنه قوله عز وجل: والنجم والشجر يسجدان. قال: وهويه سقوطه على الأرض. وقال جعفر الصادق: يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فسر النجم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ نزل من السماء ليلة المعراج. قال: والهوي النزول، يقال هوى يهوي هويا إذا نزل مثل مضى يمضي مضيا. وجواب القسم قوله: ما ضل صاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ما ضل عن طريق الهدى، وما غوى، وما ينطق عن الهوى، أي بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل. وذلك أنهم قالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول القرآن من تلقاء نفسه، إن هو ما نطقه في الدين. وقيل: القرآن، يتكلم عن ضمير هو عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فنطقه إلا وحي يوحى، أي وحي من الله يوحى إليه، علمه شديد القوى، وهو جبريل، والقوى جمع القوة، ذو مرة قوة وشدة في خلقه، يعني جبريل. قال ابن عباس: ذو مرة يعني ذو منظر حسن. وقال مقاتل: ذو خلق طويل حسن. فاستوى يعني جبريل، وهو يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثر كلام العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا أن يظهروا كناية المعطوف عليه، فيقولون: استوى هو وفلان، وقلما يقولون: استوى وفلان. نظير هذا قول: أإذا كنا ترابا وآباؤنا. قال: عطف الآباء على المكني في كنا من غير إظهار نحن، يعني لم يقل أإذا كنا ترابا نحن وآباؤنا في هذه الآية، آية النمل. ف طبعا الكلام كله هنا على تفسير الآية: ذو مرة فاستوى هو ومحمد صلى الله عليه وسلم، ذو مرة فاستوى جبريل وهو أي ومحمد حال كونه بالأفق الأعلى. هذا يعني كل كلام بيذكر على هذا المعنى. قال: ومعنى الآية: استوى جبريل ومحمد عليهما السلام ليلة المعراج. قال: بالأفق الأعلى، هو أقصى الدنيا عند مطلع الشمس. وقيل: فاستوى يعني جبريل، وهو كناية عن جبريل أيضا، أي قام في صورته التي خلقه الله وهو بالأفق الأعلى. طيب، يعني من باب المدارسة يعني إيه تجلية المعلومة أكثر، هو في الوجه الأول إعرابها إيه؟ ما إعرابها في الوجه الأول وما إعرابها في الثاني؟ في الوجه الأول طيب هي هتبقى معطوف على الفعل، ممكن حد يقول مفعول معه، يعني ممكن حد يقول مفعول معه محتملة، أو إن هي تكون معطوفة على الفعل، ما ينفعش بتأكيد هتبقى معطوفة على الفاعل في محل رفع يعني. طب وعلى الوجه الثاني على الوجه الثاني ضمير فصل، ازاي يا جماعة يبقى ضمير فصل كده قبليه واو؟ مبتدأ، أحسنت، مبتدأ، تكون مبتدأ في جملة حال، وضحت؟ ذو مرة فاستوى، فعلها جبريل، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وهو دي هذه هذا جبريل استوى حال كوني وهو بالافق، يعني واضح. واو هنا اصلا روح هتفرق الاولانيه، واو عطف الثانيه، واو ايه، واو حال. طيب يقول وقيل فاستوى يعني جبريل، وهو كنايه عن جبريل ايضا، اي قام في صورته التي خلقه الله وهو بالأفق الأعلى، وذلك أن جبريل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين كما كان يأتي النبيين، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريه نفسه على الصورة التي جبل عليها، فأراه نفسه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى، والمراد بالأعلى جانب المشرق، وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان بحراء، فطلع له جبريل من المشرق فسد الأفق إلى المغرب، فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فنزل جبريل، مكتوبة عندنا هنا في ياء زائدة، قل فنزل جبريل في صورة الأدميين فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه وهو قوله، ثم دنا فتدلى، وأما في السماء فعند سدرة المنتهى، ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، اختلفوا في معناه. بإسناده عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قالت ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. بإسناده عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرنا عبد الله يعني ابن مسعود أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، فمعنى الآية ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكان منه قاب قوسين أو أدنى، بل أدنى. وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة، قيل في الكلام تقديم وتأخير، تقديره ثم تدلى فدنا لأن التدلي سبب الدنو، وقال آخرون ثم دنا الرب عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. وروينا في قصة المعراج عن شريك بن عبد الله عن أنس قال ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، وهذه رواية ابن سلمة عن ابن عباس قال والتدلي هو النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، وقال مجاهد دنا جبريل من ربه، وقال الضحاك دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه فتدلى فأهوى للسجود، فكان منه قاب قوسين أو أدنى. ومعنى قوله قاب قوسين أي قدر قوسين، والقاب والقيب والقاد والقيد عبارة عن المقدار، والقوس ما يرمى به في قول الضحاك يا مجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن عباس، فأخبر أنه كان بين جبريل وبين محمد عليهما السلام مقدار قوسين. قال مجاهد معناه من حيث معناه حيث الوتر من القوس، وهذا إشارة إلى تأكيد القرب، وأصله أن الحليفين من العرب كان إذا أراد عقد الصفاء والعهد خرج بقوسيهما فألصق بينهما، يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه. وقال عبد الله بن مسعود قاب قوسين أي قدر ذراعين، وهو قول سعيد بن جبير وشقيق بن سلمة، والقوس الذراع يقاس بها كل شيء أو أدنى بل أقرب. فأوحى أي أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي والحسن قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي والحسن معطوف على القائل والحسن والربيع وابن زيد معناه أوحى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه عز وجل. قال سعيد بن جبير أوحى إليه ألم يجدك يتيما فآوى، إلى قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وقيل أوحى إليه إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. ما كذب الفؤاد ما رأى. قرأ أبو جعفر ما كذب الفؤاد بتشديد الذال، أي ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه تلك الليلة، بل صدقه وحققه. وقرأ الآخرون بالتخفيف، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى بل صدقه، يقال كذبه إذا قال له الكذب. مجازه ما كذب الفؤاد فيما رأى. واختلفوا في الذي رآه، فقال قوم رأى جبريل، وهو قول ابن مسعود وعائشة بإسناده عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل له 600 جناح. وقال آخرون هو الله عز وجل. ثم اختلفوا في معنى الرؤية، فقال بعضهم جعل بصره في فؤاده فرآه بفؤاده، وهو قول ابن عباس بإسناده عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة، قالوا رأى محمد ربه. وروى عكرمة عن ابن عباس قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وتحمل الآية على رؤيته جبريل عليه السلام. بإسناد عن مسروق قال قلت لعائشة يا أماه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم شيئا فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. بإسناده عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. أفتمارونه على ما يرى؟ قرأ حمزة والكسائي ويعقوب أفتمرونه بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف، أي أفتجحدونه، تقول العرب مريت الرجل حقه إذا جحدته. وقرأ الآخرون أفتمارونه بالألف وضم التاء على معنى أفتجادلونه على ما يرى، وذلك أنهم جادلوه حين أسري به، فقالوا صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به. والمعنى أفتجادلونه جدالا ترومون به دفعه عما رآه وعلمه. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى، وذلك أنه رآه في صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. وعلى قول ابن عباس معنى نزلة أخرى هو أنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عرجات في تلك الليلة لمسألة التخفيف من أعداد الصلوات، فيكون لكل عرجة نزلة، فرأى ربه في بعضها. يقول على قول ابن عباس باعتبار أنه يعتبر أن الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى. قال وروينا عنه أنه رأى ربه بفؤاده مرتين، وعنه أنه رأى بعينه. قوله عند سدرة المنتهى، روين عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال تعالى: عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. هذا في تفسير ما يغشى. قال: فراش من ذهب. وروينا في حديث المعراج قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام فسلمت عليه، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نمقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: والسدرة شجر النبق، وقيل لها سدرة المنتهى لأنه إليها ينتهي علم الخلق. قال هلال بن يساف: سأل ابن عباس كعبا عن سدرة المنتهى وأنا حاضر، فقال كعب: إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش، وإليها ينتهي علم الخلائق، وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله. بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سدرة المنتهى، قال: يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 عام، ويستظل في الفنن منها 100 ألف راكب، فيها فراش من ذهب كأن ثمرها القلال. وقال مقاتل: هي شجرة تحمل الحلي والحلل والثمار من جميع الألوان، لو أن ورقة وضعت منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض، وهي طوبى التي ذكرها الله تعالى في سورة الرعد. عندها جنة المأوى. قال عطاء عن ابن عباس: جنة يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال مقاتل والكلبي: يأوي إليها أرواح الشهداء. إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ابن عباس: فراش من ذهب. وروينا في حديث المعراج عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشى من أمر الله ما غشى تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وأوحى إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. وقال مقاتل: تغشاها الملائكة أمثال الغربان. وقال السدي: من الطيور. وروي عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره قال: غشيها نور الخلائق وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة. قال: فكلمه عند ذلك فقال له سل. وعن الحسن قال: غشيها نور رب العزة فاستنارت. ويروى في الحديث: رأيت على كل ورقة منها ملكا قائما يسبح الله تعالى. ما زاغ البصر وما طغى، أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا، وما طغى أي ما جاوز ما رأى، وقيل ما جاوز ما أمر به، وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني الآيات العظام، وقيل أراد ما رأى تلك الليلة في مسيره وعوده، دليله قوله: لنريه من آياتنا. وقيل معناه: لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. على الوجه الأول الكبرى تبقى إيه في الإعراب؟ نعت. وعلى الوجه الثاني ليه حال، ليه حال. حال لإيه يعني؟ فين صعب الحال؟ كيف بدل؟ هو السؤال هنا علشان نشوف فاهمين المعنى ولا لا. مفعول به، هذا مفعول به، ماشي. معنى القول الثاني: لقد رأى الكبرى من آيات الله. لقد رأى الكبرى من آيات الله، هذه تشبه قول الله سبحانه وتعالى: لنريه من آياتنا الكبرى. نفس الكلام برضو فيها، وحتى بيذكر فيها قضية الكبرى والكبر. لماذا جاءت الكبرى مش الكبر؟ نعم، بعضهم ينظر فيها من هذا النظر يعني. بإسناده عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. بإسناده عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها. اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى، فقالوا: من الله اللات، ومن العزيز العزى، وقيل العزى تأنيث الأعز. أما اللات قال قتادة كانت بالطائف، وقال ابن زيد: بيت بنخلة كانت قريش تعبده. وقرأ ابن عباس ومجاهد وأبو صالح اللات بتشديد التاء، وقالوا: كان رجل يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه. اللات اسم فاعل يعني. وقال مجاهد: كان في رأس جبل له غنيمة يسلأ منها السمن ويأخذ منها الأقط ويجمع رسلها اللي هو اللبن، ثم يتخذ منها حيسا نوع من أنواع الطعام فيطعم منه الحاج، وكان ببطن نخلة، فلما مات عبدوه وهو اللات بالتشديد. وقال الكلبي: كان رجلا من ثقيف يقال له صرمة ابن غن، وكان يسلأ السمنة فيضعها على صخرة ثم تأتي العرب فتلت به أسوقتهم. فلما مات الرجل حولتها ثقيف إلى منازلها فعبدتها، فسدرة الطائف على موضع اللات. وأما العزى قال مجاهد: هي شجرة بغطفان كانوا يعبدونها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها، فجعل خالد بن الوليد يضربها بالفأس ويقول: يا عزى كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها. ويقال إن خالدا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلعتها. فقال: ما رأيت؟ قال: ما رأيت شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلعت فعاودها. فعاد إليها ومعه المعول فقلعها، واجتث أصلها، فخرجت منها امرأة عريانة فقتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال: تلك العزى ولن تعبد أبدا. وقال الضحاك: هي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني، وذلك أنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة، ورأى أهل مكة يطوفون بينهما، فعاد إلى بطن نخلة وقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليست لكم، ولهم إله يعبدونه وليس لكم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أنا أصنع لكم كذلك. فأخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة ونقلهما إلى نخلة، فوضع الذي أخذ من الصفا فقال: هذا الصفا، ثم وضع الذي أخذ من المروة فقال: هذه المروة، ثم أخذ 3 أحجار فأسندها إلى شجرة فقال: هذا ربكم. فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة، حتى افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأمر برفع الحجارة، وبعث خالد بن الوليد إلى العزة فقطعها. وقال ابن زيد: هي بيت بالطائف كانت تعبد ثقيف. قال: ومناه، قرأ ابن كثير بالمد والهمزة، وقرأ العامة بالقصر غير مهموز، لأن العرب سمت زيد مناه وعبد مناه ولم يسمع فيها المد. قال قتادة: هي لخزاعة كانت بقديد. قالت عائشة رضي الله عنها: في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت حذو قديد. وقال ابن زيد: بيت كان بالمشلل يعبده بنو كعب. وقال الضحاك: مناه صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقال بعضهم: اللات والعزى ومناه أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. كل هذه الأقوال لا تعارض بينها. وطبعا الأمر ممكن يعني مثلا لما ينظر في اللات يتقال: طيب هو اللات يا ترى هو الرجل الذي كان يلت السويق، أم اللات اشتقوها من اسم الله سبحانه وتعالى الله فقالوا اللات؟ فلو قيل طيب هو يعني هي قراءتين، طب ما هو في الآخر هو صنم واحد، يعني ممكن حد ينظر بهذه الصورة يقول هو صنم واحد في النهاية، يعني يا ترى هو اللات ولا اللات بالتخفيف ولا اللات بالتشديد اسم فاعل فيكون من اللات. مثل هذا في الخرافات التي تكون موجودة عند الناس معلوم ومشاهد ومعلوم معروف في الأمم، يعني في ممكن نفس الصنم ينسجون حوله عددا من الخرافات، يعني هو هي كلها في الآخر هذا كان يلت السويق، ده هذا هو الأصل أن رجل كان يلت السويق فسموه اللات بالتشديد، يعني بعضهم ربما يسميه اللات بالتشديد وبعضهم ربما يسميه بالتخفيف. ونجد في نفس الصنم يكون عندهم عدة يعني عدة أقوال في قصته ليه تسمى بهذا الاسم. هذا أمر. أمر آخر، فكرة إن الصنم ممكن يذكر أنه كان في المكان الفلاني وكان في المكان الفلاني، هذا أيضا لا تعلو أصلا، بيكون في مكان كأنه المكان الأساس، ثم بعد ذلك يعني كأن مثلا الذين كانوا يعبدون هذا الصنم في هذا المكان كانوا إذا ذهبوا إلى مكة يعني كأنهم يجعلوا لهم إيه يعني صورة هذا الصنم أو شيء يعني إيه من ريحته، يعني هو حاجة تكون موجودة هناك لأنهم كانوا يعبدونه، وبعضهم كان يأخذ أحجارا كأنها تمثل هذا الصنم في أسفاره ونحو هذا. ومعرفة مثل ذلك يحتاج إلى يعني مطالعة لأحوال العرب ومعرفة بعباداتهم واعتقاداتهم، عباداتهم واعتقاداتهم، تصورهم عن الأصنام كيف كانوا، يعني كيف كان تصورهم عن الأصنام وكيفية تعاملهم معها. طيب، قال: واختلف القراء في الوقف على اللات ومناه، فوقف بعضهم عليها بالهاء وبعضهم بالتاء، وقال بعضهم: ما كتب في المصحف بالتاء يوقف عليه بالتاء، وما كتب بالهاء فيوقف عليه بالهاء. وأما قوله: الثالثة الأخرى، فالثالثة نعت لمناه، أي الثالثة للصنمين في الذكر. وأما الأخرى فإن العرب لا تقول الثالثة الأخرى، إنما الأخرى هنا نعت للثانية. قال الخليل: فالياء لوفاق رؤوس الآية، إنما الأخرى هنا نعت للثانية، يعني الأخرى تطلق في نعت الثانية. يقول: طيب لماذا جاءت الأخرى هنا؟ قال الخليل: قال لوفاق رؤوس الآية، كقوله مآرب أخرى، ولم يقل أخر، طبعا هذا الوجه يقال في مآرب أخرى. وقيل في الآية: تقديم وتأخير، تقديرها أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة. ومعنى الآية: فرأيتم، أخبرون أي يا أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله. قال الكلبي: كان المشركون بمكة يقولون الأصنام والملائكة بنات الله، وكان الرجل منهم إذا بشر بالأنثى كره ذلك، فقال الله تعالى منكرا عليهم: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قال ابن عباس: وقتادة أي قسمة جائرة، حيث جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكم. قال مجاهد ومقاتل: قسمة عوجاء. وقال الحسن غير معتدلة. قرأ ابن كثير ضئزى بالهمز، وقرأ الآخرون بغير همز. قال الكسائي: يقال منه ضاز يضيز ضيزا، وضاز يضوز ضوزا، وضاز يضاز ضازا إذا ظلم ونقص. وتقدير ضيزى من الكلام فعلى بضم الفاء، لأنها صفة، والصفات لا تكون إلا على فعلى بضم الفاء نحو حبلى وأنثى وبشرى، أو فعل بفتح الفاء نحو غضب وسكر وعطش، وليس في كلام العربي فعل بكسر الفاء في النعوت، إنما يكون في الأسماء مثل ذكرى وشعرى، وزي أنه رب الشعر. قال: وكسر الضاد ها هنا لئلا تنقلب الياء واوا، وهي من بنات الياء، كما قالوا في جمع أبيض بيض، وأصلها بوض، هي أصلها بالباء تكون مكسورة بعدها واو ضاد، مثل حمر وصفر. قال: فأما من قال ضاز يضوز فالاسم منه ضوز مثل شورى. إن هي قال: ما هذه الأصنام إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال: حجة بما تقولون إنها آلهة. ثم رجع إلى الخبر بعد المخاطبة فقال: إن يتبعون إلا الظن، خبر بعد المخاطبة يقصد التفاتا، إن يتبعون إلا الظن في قولهم إنها آلهة وما تهوى الأنفس وما زين لهم الشيطان ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال البيان: بالكتاب والرسول أنها ليست بآلهة، فإن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. أم للإنسان ما تمنى، أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؟ فلله الآخرة والأولى، ليس كما ظن الكافر والتمنى، بل لله الآخرة والأولى، لا يملك أحد فيهما شيئا إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضى، أي من أهل التوحيد. قال ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه. وجمع الكناية في قوله شفاعتهم والملك واحد المذكور في الآية وكم من ملك، هذه مفرد، لأن المراد من قوله وكم من ملك الكثرة، فهو كقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي بتسمية الأنثى حين قالوا إنهم بنات الله، وما لهم به من علم. قال مقاتل: معناه ما يستيقنون أنهم بنات الله، إيه يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والحق بمعنى العلم، أي لا يقوم الظن مقام العلم، وقيل الحق بمعنى العذاب، أي ظنهم هذه الهمزة زائدة، أي ظنهم لا ينقذهم من العذاب شيء. أن تكون شيئا لا ينقذهم من العذاب شيئا، ممكن يكون العبارة كلها في نسخة أخرى تكون مكتوبة بشكل مختلف، لكن هي يكون أي ظنهم لا ينقذهم من العذاب شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، قال يعني القرآن وقيل الإيمان، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ثم صغر رأيهم فقال ذلك مبلغهم من العلم، أي ذلك نهاية علمهم وقدر عقولهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. وقيل لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم أن الملائكة بنات الله وأنها تشفع لهم، فاعتمدوا على ذلك وأعرضوا عن القرآن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو عالم بالفريقين فيجازيهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا معترض بين الآية الأولى وبين قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. فاللام في قوله ليجزي متعلق بمعنى الآية الأولى، لأنه إذا كان أعلم بهم جاز كلا بما يستحقه، الذين أساءوا وأشركوا بما عملوا من الشرك، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وحدوا ربهم بالحسنى بالجنة. وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك، ولذلك قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم وصفهم فقال، يعني كأن هذا تعليل الاعتراض، ثم وصفهم فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اختلفوا في معنى الآية فقال قوم هذا استثناء صحيح، واللمم من الكبائر الفواحش، واللمم من الكبائر والفواحش، ومعنى الآية إلا أن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب ويقع الوقع ثم ينتهي، وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن، ورواية عطاء عن ابن عباس. قال عبد الله بن عمرو بن العاص اللمم ما دون الشرك. وقال السدي قال أبو صالح سئلت عن قول الله تعالى إلا اللمم، فقلت هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده، فذكرت ذلك لابن عباس فقال لقد أعانك عليها ملك كريم. هذا يعني يمدحه في علمه وفي جوابه. قال وروينا عن عطاء عن ابن عباس في قوله إلا اللمم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك إلا وأي عبد لك لا ألم. قال وأصل اللام والإلمام ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين، ولا يكون إعادة ولا إقامة. وقال آخرون هذا استثناء منقطع مجازه لكن اللمم، ولم يجعلوا اللام من الكبائر والفواحش، ثم اختلفوا في معناه. فقال بعضهم هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم الله به، وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين إنهم كانوا بالأمس يعملون معنا، فأنزل الله هذه الآية، وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم. وقال بعضهم هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا، وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة ومسروق والشعبي، ورواية طاووس عن ابن عباس، طاووس عن ابن عباس بإسناد عن ابن عباس قال ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزاد العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى. وقال الكلبي اللام على وجهين، كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات ما لم يبلغ الكبائر والفواحش، والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه. وقال سعيد المسيب هو ما لما على القلب أي خطر. وقال الحسين بن الفضل اللامم النظرة من غير تعمد فهو مغفور، فإن أعاد النظرة فليس بلام وهو ذنب. إن ربك واسع المغفرة، قال ابن عباس لمن فعل ذلك وتاب، تم الكلام ها هنا. ثم قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلق أباكم آدم من التراب، وإذ أنتم أجنة. قال جمع جنين: سمي جنينا لجنانه في البطن في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم. قال ابن عباس: لا تمدحوها. قال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة، فلا تزكوا أنفسكم، لا تبرئوها عن الآثام، ولا تمدحوها بحسن أعمالها. قال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: هو أعلم بمن اتقى، أي بر وأطاع وأخلص العمل لله تعالى. قوله عز وجل: أفرأيت الذي تولى، نزلت في الوليد بن المغيرة، كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فعيره بعض المشركين وقال له: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله. فضمن الذي عاتبه إن هو وافقه أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله. فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعد ذلك المال الذي ضمنه ومنعه تمامه. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى، قال أدبر عن الإيمان، وأعطى صاحبه قليلا وأكدى بخل بالباقي. وقال مقاتل: أعطى يعني الوليد قليلا من الخير بلسانه، ثم أكدى يعني قطعه وأمسك ولم يقم على العطية. وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وذلك أنه كان ربما يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق. فذلك قوله: وأعطى قليلا وأكدى، أي لم يؤمن به. ومعنى أكدى يعني قطع، وأصله من الكدية، وهي حجر يظهر في البئر يمنع من الحفر. تقول العرب: أكدى الحافر وأجبل، إذا بلغ في الحفر الكدية والجبل. عنده علم الغيب فهو يرى ما غاب عنه، ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه، أم لم ينبأ؟ قال: لم يخبر بما في صحف موسى، يعني أسفار التوراة، وإبراهيم في صحف إبراهيم عليه السلام الذي وفى تمم وأكمل ما أمر به. قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة: عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه إلى خلقه. قال مجاهد: وفى بما فرض عليه. قال الربيع: وفى رؤياه وقام بذبح ابنه. وقال عطاء الخرساني: استكمل الطاعة. وقال أبو العالية: وفى سهام الإسلام، وهو قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، والتوفية والإتمام. وقال الضحاك: وفى ميثاق المناسك. بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإبراهيم الذي وفى صلى 4 ركعات أول النهار. بإسناده عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. ثم بين ما في صحفهما فقال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى. ومعناه يعني وازرة صفة، يعني صفة هي فاعل، هي فاعل، لكن هي صفة للفاعل. ألا تزر نفس وازرة، نفس حاملة. ومعناه: لا تؤخذ نفس بإثم غيرها. وفي هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة بأنه يحمل عنه الإثم. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره، كان الرجل يقتل بقتل أبيه أو يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده، حتى كان إبراهيم عليه السلام فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي عمل، كقوله: إن سعيكم لشتى. وهذا أيضا في صحف إبراهيم وموسى. وقال ابن عباس: هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله: ألحقنا بهم ذريتهم فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى، فأما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم، لما روي أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وقال الربيع بن أنس: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له. وقيل: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله، فيثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير. ويروى أن عبد الله بن أبي كان أعطى العباس قميصا ألبسه إياه، فلما مات أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفنه فيه، فلم يبق له حسنة في الآخرة يثاب عليها، وأن سعيه سوف يرى في ميزانه يوم القيامة مأخوذة من أريته الشيء، ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل والأتم، أي يجزى الإنسان بسعيه، يقال جزيت فلانا سعيه وبسعيه. قال الشاعر: إن أجزي علقمة بن سعد سعيه لم أجزه ببلاء يوم واحد. قال: فجمع بين اللغتين بالتعدية بنفسه والتعدية بالباء، الأول سعيه بنفسه لم أجزي ببلاء هذه بالباء، وأن إلى ربك المنتهى، أي منتهى الخلق ومصيرهم إليه، وهو مجازيهم بأعمالهم، وقيل منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال، بإسناده عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأن إلى ربك المنتهى، قال: لا فكرة في الرب. وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق، قال: فإنه لا تحيط به الفكرة. وأنه هو أضحك وأبكى، فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه، حتى الضحك والبكاء. قال مجاهد: والكلبي أضحك أهل الجنة في الجنة، وأبكى أهل النار في النار. وقال الضحاك: أضحك الأرض بالنبات، وأبكى السماء بالمطر. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح وأحزن، لأن الفرح يجلب الضحك، والحزن يجلب البكاء. بإسناده عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن السمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وكان أصحابه يجلسون ويتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن قتادة: سئل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. وأنه هو أمات وأحيا، أي أمات في الدنيا وأحيا للبعث، وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء، وقيل أمات الكافر بالنكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة، يكون هنا المعنى مجازي يعني. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان من نطفة إذا تمنى، أي تصب في الرحم، يقال مني الرجل وأمنى، قاله الضحاك وعطاء بن أبي رباح، وقال آخرون: تقدر، يقال منيت الشيء إذا قدرته. وأن عليه النشأة الأخرى، أي الخلقة الثانية للبعث يوم القيامة، وأنه هو أغنى وأقنى، قال أبو صالح: أغنى الناس بالأموال، وأقنى أي أعطى القنية وأصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. قال الضحاك: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال، وأقنى بالإبل والبقر والغنم. وقال قتادة والحسن: أقنى أخدم. وقال ابن عباس: أغنى وأقنى أعطى فأرضى. وقال مجاهد ومقاتل: أقنى أرضى بما أعطى وقنع. وقال ابن زيد: أغنى أكثر وأقنى أقل. وقرأ: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال الأخفش: أقنى أفقر. وقال ابن كيسان: أولد. وأنه هو رب الشعر، قال: وهو كوكب خلف الجوزاء، وهما شعريان، يقال لإحداهما العبور وللأخرى الغميصاء، سميت بذلك لأنها أخفى من الأخرى والمجرة بينهما. وأراد هنا الشعر العبور، وكانت خزاعة تعبدها، وأول من سن لهم ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدها، وقال: لأن النجوم تقطع السماء عرضا والشعر طولا فهي مخالفة لها، فعبدتها خزاعة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف العرب في الدين سموه ابن أبي كبشة لخلافه إياهم كخلاف أبي كبشة في عبادة الشعر. وهذا وجه مما قيل في معنى أو في دلالة قولهم ابن أبي كبشة، وأنه قيل غير ذلك، وأنه أهلك عادا الأولى. قرأ أهل المدينة والبصرة بلام مشددة بعد الدال، ويهمز واوه قالون عن نافع، والعرب تفعل ذلك فتقول: قم لان عن، تريد قم الآن، يعني قم الآن عنها، ويكون الوقف عند عادا والابتداء أولى بهمزة واحدة، هذا عند مع الوقف يعني بهمزة واحدة مفتوحة بعدها لام مضمومة، ويجوز الابتداء لولا بحذف الهمزة المفتوحة. كل ما يقول هذا في موضوع إيه في الهمزة؟ يعني ما يذكر كل المذكور هنا هذه الصفة. نقل، نعم نقل، نقل الهمزة، النقل في تخفيف الهمزة يعني. ماشي. يقول: وقرأ الآخرون وعادا الأولى، وقرأ الآخرون عادا الأولى وهم قوم هود أهلكوا بريح صرصر فكان لهم عقب فكانوا عادا الأخرى، وثمود وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة فما أبقى منهم أحدا، وقوم نوح من قبل، أي أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب، والمؤتفكة قرى قوم لوط أهوى أسقط، أي أهواها جبريل بعدما رفعها إلى السماء، فغشاها ألبسها الله ما غشى، يعني الحجارة المنضودة المسومة. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ يقول: فبأي آلاء ربك، نعم ربك أيها الإنسان. وقيل أراد الوليد بن المغيرة: تتمارى، تشك وتجادل. قال ابن وقال ابن عباس: تكذب. هذا نذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى، أي رسول من الرسل أرسل إليكم كما أرسل إلى أقوامه. وقال قتادة يقول: أنذر محمد كما أنذر الرسل من قبله، أزفت الآزفة، دنت القيامة واقتربت الساعة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي مظهرة مقيمة، كقوله تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو. قال: والهاء فيه للمبالغة أو على تقدير نفس كاشفة، ويجوز أن تكون الكاشفة مصدرا كالخافية والعافية، والمعنى ليس لها من دون الله كاشف، أي لا يكشف عنها، معنى ليس لها من دون الله كاشف، هذا في كل ما سبق مش في الأخير فقط، أي لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره. وقيل معناه: ليس لها رد، يعني إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد، وهذا قول عطاء وقتادة والضحاك. أفمن هذا الحديث يعني القرآن تعجبون وتضحكون، يعني استهزاء، ولا تبكون مما فيه من الوعيد وأنتم سامدون؟ قال: لا هنا غافلون. والسمود الغفلة عن الشيء واللهو، يقال: دع عنك سمودك أي لهوك. هذه رواية الوالبي والعوفي عن ابن عباس. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة أهل اليمن، وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا. وقال الضحاك: أشيرون بطرون. وقال مجاهد: غضاب مبرطمون. فقيل له: ما البرطمة؟ قال: الإعراض. فاسجدوا لله واعبدوا، أي واعبدوه. بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. بإسناده عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كف من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية ابن خلف. بإسناده عن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال: قلت: فهذا دليل على أن سجود التلاوة غير واجب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. قال: وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أن وجوب سجود التلاوة على القارئ والمستمع جميعا، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وبهذا نكون انتهينا من قراءة تفسير سورة النجم، والمرة القادمة بإذن الله نبدأ بتفسير سورة القمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.